أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمحونا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا Thank you. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب كل شيء فصلناه تفصيلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كن حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا ففسقوا فيها فحق عليك القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا

Oh, man. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على لا تجعل مع الله إلهاً آخر لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً

وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء No!

في الأرض مرحا ولا تمش في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق أرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة صدق الله العظيم.